أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وآمنوا بما نزل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ذلك بأن الذين كفروا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا فضرب الرقاب حتى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى فشدوا الوثاق ذلك ولو يشاء والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا يا أيها الذين آمنوا يا